بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب لا يؤمنون به وقد خلت سنة

إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإن رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم في نصب وما هم منها بمخرجين